geht auf das Haut rein. بسم الله ما شاء الله وأعانك الله على الخير وعلى الكريم. وننتظر حتى يأتي بعض الزملاء ونتساءل عن المشكلات السابقة إذا كان عندكم استشكال فيما مضى. كنا أعربنا بعض العبارات المشكلة، فهل ترون اعتراضا على ما ذكر؟ أليس عندكم سؤال أو استفسار أو اعتراض؟ في القرآن قال الله تعالى نحن وأنا، بعض معنى بأنا معناه هو يسأل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم عن نفسه مرة بصيغة التعظيم وقال نحن مرارا، ومرة قال أنا. نعم نعم، فهل يعني هذا ما هو في البلاغة؟ يعني صيغ التعظيم ترد في الأمور المهمة جدا ليكون في ذلك مقابلة بين عظمة المتكلم وعظمة الموضوعات. عندما يكون الموضوع عظيما ضخما يأتي ضمير الجماعة نحن، وإذا كان الأمر يسيرا عاديا يقول أنا. هذا هو الأخ، يعني إياك نستعين مثلا وإياك نعبد، هذا ممكن. ويأتي أحيانا في الأمور الضخمة فعلنا وخلقنا وأنزلنا وأنبتنا ونحيي الموتى وإلى آخره. نحيي الموتى أمر عظيم، ليس كأمر صغير لعمل مسر. هذا بشكل عام. فتعظيم المتكلم في مجاري الأمور العظيمة غالبا إن شاء الله. نعم نعم. مولانا إعرابه كما تراه. تفضل، هذه سألنا عنها ما عربناها، فأنا أريد أن نرجعها حتى نرى. أو نبدأ الآن، ما رأيكم في إعرابها ثم نتابع ماذا تعرب؟ وهذا كما تراه أولا ليس داعي للاعتراض. وضع الاعتراض اعتراض على الأشجار. هل ترى اعتراضا في العبارة؟ لا. طيب. إذن كيف نعرب كما تراه؟ نسمع ما رأيكم؟ كما تراه أو كما ترى؟ ولكن نعم. ما تراه، تراه النص هنا تراه. لو كان بدون الهاء فله إعراب، ومع الهاء له إعراب. ما عندك؟ ما عندي، أنا أسأل سؤال الجاهل. أنت تسأل، ما عندك وما؟ أنا الأسبوع الماضي عرضت الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، بمعنى مثل. محله بالإعراب، هذا كان في محل رفع خبر لأي شيء، لهذا، لهذا. وأمر هذا كان ثلاثة أمور. لا بس. نعم كان هيك ولاده هي امر هي الخبر سترى لا تعجل الا يصح ان تكون امر بدلا من الخبر اذا كان ذلك بمعنى مثل للتشبيه فاين التشبيه في امر البدل يكون فيه معنى مبدل منه وتوكيد له بيان البدل غالبا يكون للبيان والتوكيد فأين التوكيد بالشبه نعم نعم بعدك يا أستاذ كان كائنا مثل ما ترى إذن كيف تعلم كما صفة لحال صفة لحال محذوفة يعني حال وهي الكاف مثل حال لا صفة لحال محذوفة يعني ما هي الكاف حرف جر اسم بمعنى مثل يعني بمعنى مثل مثله نعم وهذا مثل ما تراه هذا امر كائنا مثل ما تراه يعني هذا مثل ما تراه أم تراه حقا اذا كان مثل ما تراه فهناك اذا تقريب انت تراه الان هذا كما تراه الان الان لا مثل ما تراه يعني الكاف حرف جر والجار والمجرور هنا متعلق بحال محذوفه متعلقان بحال محذوفه من صاحب الحال يعني هذا من ذا ذا اسم الاشاره يعني من اسم الكاف الاشاره كاف حرف جر لكن ما معناه التمثيل التشبيه ضعف اسقطناه هي حرف جر لكن ما معنى حرف الجر هنا ايوه ايوه نعم هل ممكن ان تكون هنا تعليليه يعني لما تراه لا كما تراه كما تراه يعني وهذا لرؤيتك اياه امر محسوس صحيح فاذا هذه الكاف بمعنى على للمصاحبة وهذا في حال رؤيتك إياك يا دكتور ألا تكون شبيهة لقول الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم هناك لما هداكم نعم أنا ولهذا أنا أردت ليست اللام هنا لا على التحقيق هنا على ما تراه هذا في رؤيتك إياه على رؤيتك إياه أمر الله أي الكاف هنا بمعنى على الكاف حرف جر بمعنى على للمصاحبة للمصاحبة والاعتراض خطأ إذا قررنا أنها حال متعلقة بالحال إذن ليس هو الأستاذ يسأل الاعتراض صحيح أم لا أي اعتراض الاعتراض هنا كما تراه الاعتراض غلط هذا لا اعتراض اللهم لا اعتراض امر واضح يعني انت معي ترى انه امر واضح وتراه واضحا واقول لك هذا الامر كما تراه الان وانا اراه ايضا واضح على رؤيتك له يعني على بمعنى على والجر مجرور متعلقان بحال محذوفه على للمصاحبه في حال رؤيتك إياه وسألوا عنها ما شئتم أنا أريد حلا آخر لكن أقول إن الكاف حرف جر بمعنى على للاستعلاء وما اسم موصول في محل جر والجر والمجرور متعلقان بحال من ذا هذا في حال رؤيتك إياه ورؤيتي أنا أيضا كذا يقول هذا أمر واضح جدا ولا اعتراض إلا على الجار هنا سؤالان ألا يمكن أن تكون الكاف هنا ظرفية بمعنى في رؤيتك وتكون أيضا متعلقة بحال الكاف بمعنى في غير واردة بمعنى على واردة طيب هذا واحد الكاف تأتي بمعنى اللام نعم بمعنى على لكن بمعنى في هذا اقتراح جديد طيب جميل ثم لا يفيد المصاحبة يفيد الظرفية تفيد المصاحبة طيب الأمر الثاني أين عامل الحال. عامل الحال محذوف حال من ذا. هذا كائنا كما ترى، هذا حاصلا كما ترى، هذا واقعا كما ترى. نعم، صاحب الحال ذا. نعم. وعامله، عامله الإشارة. يعني هل نقول إن اسم الإشارة بمعنى الفعل بمعنى أشير؟ نعم. ولهذا نقول العامل هنا معنوي. هذا قول النحاة. وأنا أقول المبتدأ له قدرة على نصب الحال خلافا لسيبوي. سيبوي يرى أن المبتدأ ليس له قدرة على النصب، لا، نعم ينصب الحال. وهذا كثير في الآيات الكريمة والحديث الشريف وكلامه. المبتدأ يجوز أن يعمل في الحال خلافا لقول سيبوي، فسيبوي له أوهام أو آراء فيها نظر. عال، فالكاف هنا بمعنى على، حرف جر للمصاحبة، والجر والجوب تعلقان بحال محذوفة من ذا أو عن ذا، نقول أفضل بحال محذوفة عن ذا، والخبر هو أمر. وجملة تراه صلة الموصول، فلا اعتراض إلا على النجار رحمه الله. مع ذلك تقول رحمه الله، رحمه الله. يعني المؤمن هو، هذا هو المشكل، المؤمن إذا أخطأ في الاجتهاد فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، فكم أجراً للنجار في أخطائه ما شاء الله. رحمه الله. يعني إذا أخطأ مرة مرتين خمساً له أجر، لكن عندما غرر دائم لا أجر له، لا أجر لأنه يعلم الخطأ. صحيح؟ لا. إذا أخطأ المؤمن فله أجر، إذا كان خطأاً اثنين ثلاثة في الكتاب، لكن هنا لو جمعت الأخطاء لكان عندك كتاب. ليس النجار فقط، والحداد والقزاز لهم. والسبب في ذلك أقول عصر الانحطاط العلوي أدخلوا في نفوسنا الوهم والضخامة أن علماء ومحققون ولا شيء. واضح؟ طيب. إذا نبدأ بالقراءة. كما ترى كيف إعرابه؟ نعم. قلتم كما تراه لها إعراب، وكما ترى لها إعراب. إذا كانت بدون الهاء فمصدر كرؤيتك، على رؤيتك أو على رؤيتك إياه. يعني إذا كان بالهاء تكون ما موصولة. أيوة. وإذا كان بغير الهاء تكون ما مصدرية. والمصدر في محل جر كرؤية، على رؤيتك أو على الذي تراه. والله أعلم بالصواب. نعم، والله أعلم بالصواب. إذ قد يأتينا جوابا هو أفضل فننتظر. نعم نعم. من يحب أن يقرأ؟ ونحن في الجلسة الرابعة عشرة. نعم. في الصفحة 49 عند قوله ومن ذلك قولهم. نعم. أستاذ بطير يريد. لا بأس، لا بأس، كما تحبون. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك قولهم في سيد وميت وطويت طيا وشويت شيا. وطويت هو الأمثلة تأتي بالمتكلم غالبا إلا إذا أريد المخاطب أو الغائب. الأمثلة غالبا في العربية للمتكلم، فعلت وجئت. نعم. وطويت طيا وشويت شيا. إن الواو قلبت ياء لوقوع الياء الساكنة قبلها في سيد وميت، ووقوع الواو الساكنة قبل الياء في شيا وطيا، فهذا أمر هذه سبيله أيضا. ألا ترى إلى ثقل اللفظ بسيد وميت. هذه سبيله أيضا، ما يعرب أيضا بدون تخطيط مطلق. هذا كلام غيدان، هذا الغيدان مطلق الغينة. نعم، لكن هنا مفعول لشيء حاضر. السبيل هذا أمر، هذا طريقه، طريق عيد بسبيل. العامل هو السبيل. نعم، يعني مفعول به باسم المفعول. لا يعني المفعول المطلق للسبيل لا لمقدر. كيف؟ لا أستاذ، سبيل، سبيل هنا بمعنى مسبول. أيوة. يعني هو فعيل بمعنى مفعول. ف فكأنكم تريدون أن تقولوا إن أيضا صفة للمفعول المطلق سبلا أو ليس صفة، هو نفسه ينوب عن المفعول المطلق صفته. نعم خلاص، نائب عن المفعول المطلق لسبيل، يعني هو المفعول المطلق مصدر وينوب عن المصدر صفته، نائب عن المصدر فهو نفسه المفعول المطلق. كأنه قال سبلا أيضا، سبلا أيضا أو سبلا أيضا. نعم سبلا أيضا صحيح. أرجو نعم أيضا هنا يوافق على سبيل معنى لا لفظا، بمعنى معنى لا لفظا كما فرحت جزلا صحيح. لا هو يقول هنا أيضا موافق لكلمة سبيل في المعنى وليس في اللفظ. طبعا نعم نعم نعم نعم نعم مرادف مرادف نعم نعم تفضل. ألا ترى إلى ثقل اللفظ بسيود وميوت وطويا وشويا، وأن سيدا وميتا وطيا وشيا أخف على ألسنتهم من اجتماع الياء والواو مع سكون الأول منهما. ألا ترى أين نهاية الاستفهام؟ أين ينتهي ألا ترى إلى منهما؟ لا منهما صحيح إلى آخر ما وصلنا يعني. نعم وبعده فإن قلت هذا ليس داخلا في الاستفهام. فإن قلت فإن قلت هذا أصبح استئناف. فإن قلت أنا انتهى سؤالي، فإذا أجبت والفاء ها هنا تأتي بكلام جديد فتقول إنه ممكن حرف عطف. فإن قلت الفاء حرف عطف تفيد السببية. نعم فإن قلت فقد جاء الفاء بعد قلت فقد هذه الفاء ذكرتم زائدة للربط، عفوا زائد للربط ويفيد السببية لأنه يعطف على شيء سئل، فهذا متعلق بالسؤال السابق. فقد جاء الفاء حرف زائد لوصف ما بعده بما قبل القول ولبيان السببية. نعم فقد جاء عنهم نحو حيوة وضيوة وعوى الكلب عوية، فسنقول في هذا ونظائره في باب يلي هذا بسم الله. المفروض أن يوضع نقطة بعد عوية لأنه انتهى الكلام ويوضع بين قوسين، أو تبقى الفاصلة بعد قوسين، هذا ممكن، يعني نضع قوسين قبل فقد وآخر قوسين عوية وقوسين ثم فاصلة لأنهم جواب الشرط. أما إذا لم تضع الفواصل الأقواس فأين انتهى الكلام؟ نعم فسنقول فسنقول في هذا ونظائره في باب يلي هذا بسم الله. بسم الله ما علاقة بسم الله وأين نعلق الجواب المتروك؟ لما تعلق باسمي؟ سنقول يلي يلي هذا بسم الله يعني يلي هذا بسم الله. سنقول مستعينين بالله يعني سنقول بالاستعانة بالله يعني. يعني تعلق بماذا؟ بالفعل نقول. لا بالفعل نقول. فعل نقول سنقول بعون الله. نعم لاحظ كيف العبارة فيها، لكن هو الفواصل وضعها بشكل صحيح صحيح. أقول وضع الفواصل هنا يعني جيد كأنه فسنقول في هذا ونضعه. لا لا لا لا الفاصلة الثانية بقى لا الأولى غلط. فسنقول في هذا ونضعه في باب يلك فاصلة بسم الله. أما الفاصلة الأولى فغلط، يعني عندنا فاصلتان الثانية صحيحة. نعم أما الأولى ف خاوية. نعم نعم وأشباه هذا كثيرة جدا صحيح. فإن قلت فقد نجد أيضا في علل الفقه ما يضح أمره وتعرف علته. أنا أتساءل في باب يلي هذا أين هذا الباب حتى ندخل فيه ولا فعل. أين هذا الباب؟ هو في الصفحة 96 باب القول على الأطراد والشذوذ. يعني أن ابن جني واعي واضح يفكر يربط عنده منطقية وترتيب 50 صفحة 40 صفحة في ذهنه. هذا المؤلف الواضح أقول لك إن شاء الله أنه ذكره بعد بسم الله في نسخة الشيخ 96 تقريبا يعني في صفحة 93 نعم. باب القول على الاضطراد والشذوذ. هو تكلم أنها شاذ، هذه شواذ وسيذكر لنا الشواذ. صحيح المؤلف الواضح الباحث الناجح يعرف كيف يتحرك داخل البحث، لكن رأيت في بعض الكتب أولا بدون ثانيا، أقول أين ثانيا وثالثا ورابعا، لا يعرف. نعم نعم. فإن قلت فقد نجد أيضا في علل الفقه ما يضح أمره وتعرف علته، نحو رجم الزاني إذا كان محصنا وحده إذا كان غير محصن، وذلك لتحصيل الفروج وارتفاع الشك في الأولاد والنسل، وزيد في حد المحصن على غيره لتعاظم جرمه وجريرته على نفسه، وكذلك إقادة القاتل بمن قتله لحقن الدماء. بمن قتله؟ الهاء لمن هذه؟ المقتول. المقتول ليه؟ إقادة القاتل. أين المقتول؟ بمن قتله يعني الضمير يعود على غير مذكور. على غير مذكور. أنا سألته من 20 سنة 30 سنة 40 سنة. نحن نرى أحيانا ضبائر بدون صبائح أصحاب، ليس لهذا الضمير صاحب. يا أخي أنا أرى في الدنيا أناسا بدون ضبائر كثيرين، وما رأيت ضميرا بدون صاحب. يبهد الكاتب، يبهد، فلا يجد جوابا. الضمير هنا ظاهر من المعنى، ليس عندنا صاحب الضمير محدد، لكن معروف للقتل. القتل يعني مقتول. فتنبه، يقبل من الكاتب أن يأتي بضمير لا صاحب له إذا عرف كيف يتحرك. نعم. ما يمكن أن يكون عائد على اسم موصول من؟ لا. نعم. الأستاذ عبد الله يقول الضمير لا، ألا يمكن أن يكون الضمير عائدا على الاسم الموصول بمن؟ نوجد جملة، نرى الجملة على وكذلك إغاءة القاتل بمن قتله. أين موجود الهاء؟ على من تعود؟ تعود على المقتول. على المقتول وهو غير مذكور. من هنا كلمة قاتل؟ كلمة القاتل. من هنا قاتل؟ كلمة القاتل تعني هناك مقتول. فصاحب الضمير وارد في المعنى، وهذا في الآيات الكلمة الجرد كثيرا، ويقال الضمير بيفهم من المعنى. هنا الضمير يراد به المقتول صحيح؟ وهل المقتول يقاد من قاتله أم أولياء الدم مثلا؟ أهل القتيل يعني؟ بمن قتله المقتول يعني؟ لأنتم بمن قتله الهاء ما أعرفها. أنا فهمت الهاء مفعول. نعم أنا فهمت، لكن أنا أقصد أن الذي يستحق القود والذي يأخذ القود هم أهل القتيل لا المقتول. صح، الذي يدفع القود هو القاتل أو أهله. نعم نعم. سأل الأستاذ من بمن قتله؟ نعم. من قتله؟ الاسم الموصول من هو؟ القاتل أو المقتول؟ الضمير المتصل يعد على المقتول. الاسم الموصول. الاسم الموصول. الاسم الموصول بمن؟ من؟ بمن قتله؟ من هذا الفاعل؟ هذا الفاعل. هذا الفاعل. والهاء مفعول. بمن قتله؟ بمن؟ بالذي قتله. القاتل. من للقاتل؟ والهاء للمقتول. هذا يشبه كالآية اعدلوا وأقربوا للتقوى. أخونا الأستاذ بطير يقول هل هذا يشبه قول الله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ ممكن ممكن. طيب وهل الإقادة تكون للقاتل؟ إقادة القاتل إيه؟ يعني تحميل القاتل العقوبة، تحميل القاتل العقوبة. ما معنى الإضافة هنا؟ ما معنى؟ إضافة. أي إضافة؟ إقادة القاتل مفعول به. لا لا، الإضافة على أي معنى لحرف من حروف الجر؟ يعني هي بمعنى لام أو بمعنى من أو بمعنى في؟ هذه إضافة المصدر إلى مفعوله، لا في ولا عن ولا كلا. إقادة يعني تجريم، تجريم القاتل مصدر. ولولا دفع الله الناس المعنى. نعم. إضافة الفاعل المصدر إلى فاعله. نعم. بمن قتله؟ ممكن يكون الضمير يعود على من؟ بالذي، إذا قلت بالذي قتله صح، فالضمير يعود على من؟ ورحل الإشكال. نعم. وكذلك إيجاب الله الحج على مستطيعه لما في ذلك من تكليف المشقة. أيضا مستطيعه، الضمير يعود على الحج. نعم. عفوا شيخ محمد، يعني دكتور كأننا وضعنا قاعدة الآن تقول إن إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله لا تكون على معنى الإضافة. نقول مضافة إلى فاعله في المعنى، يعني هذا مفعول به، مضافة إلى نائب فاعله في المعنى لا في الإعراب. يعني لا نحتاج أن نقدر حرف الجر هنا. لا، هذه إضافة، إضافة معنوية. معنوية. هذه إضافة لفظية ليس معنوية. هذه معنوية. نقول اسمح لي. لا، لفظية يا دكتور. القاتل أي قادة مبتدأ مرفوع وهو مصدر مضاف إلى مفعوله في المعنى لا في اللفظ. أخونا يسأل هل الإضافة هنا إضافة لفظية، إضافة من جهة اللفظ فقط من ناحية اللفظ لا من جهة المعنى، أم هي إضافة حقيقية معنوية؟ من المعنى، من المعنى، لا لفظية، إضافة معنوية. القاتل، قاتل مفعول به لإقادة في المعنى، لكن في الإعراب مضاف إليه. نعم. لما في ذلك من تكليف المشقة ليستحق عليها المثوبة، وليكون أيضا دربة للناس على الطاعة، وليشتهر به أيضا وليشتهر به أيضا حال الإسلام، ويدل به على ثباتها واستمرار العمل بها، فيكون أرسخ له صح، وأدعى إلى ضم نشر الدين وفث كيد المشركين. وكذلك نظائر هذا كثيرة جدا. كثيرة جدا. أنا أوقف عند وكذلك نظائر هذا كثيرة جدا. كيف نعرب جدا نظائر؟ وأين خبره؟ يعني نظائر مبتدأ وكثيرة خبره. وكذلك شيء آخر. لا مفعول مطلق. وكذلك دخلنا في مشكلة. نظائر مبتدأ كثيرة الخبر والجملة مبتدأ مؤخر أعد هم يقول نظائر مبتدأ وكثيرة خبره صحيح. والجملة وكذلك نعم، وكذلك خبر مقدم، خبر خبر مقدم لأي شيء؟ لجملة نظائر هذا كثيرة، يعني له خبران. لا، ويقول الجملة كلها في محل مبتدأ، نظائر كثيرة خبرها كذلك. لا لا لا، هذا لا غير صحيح. لا. كثيرة، كثيرة خبر، وكذلك مثل ذلك، كثيرة مثل ذلك. فالكاف مثله مفعول مطلق لكثيرة. كثيرة مثل ذلك. واضح؟ نعم. أنا قلت مفعول مطلق. ما سمعتها. نعم على تخوف. كاف مفعولا مطلق نائب عن مصدر كثيرة، كثيرة كثرة مثل ذلك. طيب أستاذنا، يعني بناء على كلام الأخ، بعض النحويين يقولون بوقوع الفاعل جملة أو بوقوع الجملة فاعلا، لكن السؤال هل تقع الجملة مبتدأ؟ يعني مسألة وقوع الفاعل جملة، تقع الجملة مبتدأ وخبرا وفاعلا ونائب فاعل، وفي كتابي هذا بإعراب الجمل بالتفصيل. ثم ممكن أن تكون كذلك خبرا ثانيا، يعني نظائر هذا كثيرة مثل ذلك أيضا، لا مفعولية لي كثيرة، يعني نظائر هذا كذلك كثيرة أيضا، لكن الأول أيسر. نعم نعم. فقد ترى إلى معرفة أسبابه كمعرفة أسباب ما اشتملت عليه علل الإعراب. كل هذا جواب عن موضوع أن بعض القضايا العربية والنحوية معروفة واضحة. نعم، وفي الشرع كذلك أمور واضحة تشبه ما في الإعراب. نعم. فلما جعلت علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو؟ هنا الإشكال. إذا ترى مسائل شرعية ونحوية فيها تعليل، فلماذا جعلت هذا وقدمت؟ نعم. قيل له ما كانت هنا يجب أن يأتي كلام جديد، قيل له حتى يتميز السؤال والجواب. وإنما وضعناه لأن السؤال طويل، السؤال 10 أسطر 15 أسطر، فالأفضل أن يفصل عنه الجواب. قيل فقرة جديدة. نعم. هو بدأ السؤال فإن قلت ثم أجاب قيل له. صحيح. أليس الأولى يقول قلنا مثلا أو قلت؟ وهذا المعتمد، قلت قلنا ويجوز قيل، يعني الكلام لي أنا ولك لغيري يقال هذا، أنقله عن غيري، يعني يأتي الجواب قلت أو قلنا أو قيل، وهذا قيل قليل، الأكثر قلت أو قلنا. قيل له ما كانت هذه حاله من علل الفقه. ثم له، قيل له، من له؟ الضمير له، قيل له. الضمير له لمن؟ ليس له صاحب؟ لا، للسائل أو القائل. القائل سائل. يعني القائل في قلته. لك ما قال لك؟ ألا يعد هذا التفاتا في البلاغة؟ التفات، وفيه معنى أنه الضمير لمن قال من قبل. نعم. قيل له ما كانت هذه حاله من علل الفقه، فأمر لم يستفد من طريق الفقه، ولا يخص حديث ولا يخص حديث الفرض والشرع، بل هو قائم في النفوس قبل ورود الشريعة به. لا، بل هو أيضا في الفقه وفي الأقوال وارد، الفقهاء يقولون هذا، هو جعله أمرا عقليا معروفة. نعم. ألا ترى أن الجاهلية الجهلاء كانت تحصن فروج مفارشها، وإذا شك الرجل منهم في بعض ولده لم يلحق به خلقا قادت إليه الألفة والطبيعة، ولم يقتضيه نص ولا شريعة. ما هذه خلقا أعربها؟ أنا أوقف مولانا. خلقا، لعل كلامه هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة، كونه نفى. ما هو الإشكال؟ لا، ليس ثمة إشكال في قضية، يعني لما قال فأمر لم يستفد من طريق الفقه. الأستاذ عبد الله، نعم، يعني كيف يقول يستدرك على أو يوضح كلام ابن جنيف، يقول إن كلامه هذا مستقا من نظرية التحسين والتقبيح عند المعتزلة. يعني سؤالك، أنت تزعم أنه الفقهاء وضحوه، قل لا، هذا وارد في الحياة عامة. هل نقول أن كلام ابن جني هذا فأمر لم يستفد من طريق الفقه مخرج على مذهبه في التحسين والتقبيح العقلي؟ يتجاهل وهنا آراء الفقهاء ويزعم أن الحكم الشرعي مبني على العقل الإنساني، نقول لا، العقل الإنساني وأيضا الفقه بينه، الفقهاء بيّنوا كثيرا من هذه الأمور وكانت موافقة لبعض العادات العربية أو الإسلامية. نعم. خلقا هي منصوبة على الاشتغال. اشتغال أي شيء؟ يعني قادت الأنفة إليه، صحيح؟ قادت هو صفة لخلقا، قادت صفة لخلقا، لم يلحق به خلقاً. قادت إليه إلى الخلق الأنفة والطبيعة، هذه جملة وصفة. لم يلحق به، لم يلحقه خلقا، صحيح. مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله، لعادات لأخلاق بينهم، مفعول لأجله، صحيح. فعلوا هذا خلقا لأخلاقهم، لأجل الخلق يعني. نعم نعم صحيح. خلقا قادت إليه الأنفة، وجملة قادت ولم يقتضي هذا صفة معطوف. نعم. وكذلك قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، قد كان هذا من أظهر شيء معهم وأكثره في استعماله وأكثره في استعماله أعني حفظهم للجار ومدافعتهم عن الثمار، فكأن الشريعة إنما وردت فيما هذه حاله بما كان. جملة أعلي، جملة أعلي، نعم. جملة أعلي ما محلها؟ اعتراضية. اعتراضية. نعم. توضيح. اعتراضية بماذا وماذا؟ انتهى الكلام. فقد كان هذا أعني حفظهم للجار. إذن جملة أعني تفسير جملة، يعني جملة اعتراضية تفيد استنافية. إذا جاء كلام بعد فهي اعتراضية، وإذا لم يأتي شيء تابع لما قبله فهي استئنافية. أعني نعم. وتضع النقطة أيضا قبلها أفضل. طيب كلمة أعني أو جملة أعني ماذا تشرح؟ تشرح يعني أنا أبين أن هذه قاعدة عند الجاهليين، حفظ الجار. والله السلام كان في حكم هذه الآية يعمل بما كان في الجاهلية. يعني أنا أنا أنا فهمتها هكذا، قد كان هذا من أظهر شيء معهم وأكثره في استعمالهم. أعني تشرح كلمة هذا حفظ، أعني حفظهم للجار، أعني يشرح الموضوع كله مع الآية، يعني كأنه يشرح وجه الاستدلال في الآية، يعني صحيح الآية والجاهلية. عند الآية جاءت مثل ما كان في الجاهلية من حيث الجار، فأعني هنا استئنافية إذا كان لم يرد بعدها كلام جديد متعلق بما مضى، فإذا ورد متعلق نقول اعتراضية. نعم. فكأن الشريعة إنما وردت فيما هذه حاله بما كان معلوما معمولا به طبعا، حتى إنها لو لم ترد بإيجابه لما أخل ذلك بحاله لاستمرار الكافة على فعاله. يعني لولا نزول الآية الكريمة لكان السلام يعمل هذا. إذا جاءه جار أجير يطيعه ويوصله بمأمنه خلقا. نعم. فما هذه صورته من عللهم جار مجرى علل النحويين. انتهى الكلام. ولذلك الجملة استئنافية. الآن جملة جديدة، يعني فقرة جديدة. شيخنا لا يفقر لا يفقر لا يفقر، يغلي يغلي وينكر فعلا. انتهى ولكن ليت شعري. هذا الكلام جديد، فقرة جديدة، فكرة جديدة. ولكن ليت شعري، من أين يعلم وجه المصلحة في جعل الفجر ركعتين؟ يعني استئناف بأسئلة جديدة. نعم. والظهر والعصر أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً. طيب إذا قلنا أربعاً ماذا يعرب أربعاً؟ أربعاً الأولى مفعول. والثانية الأولى مفعولاً به، مفعولاً بأي شيء؟ اللي جعل، جعل الظهر أربعاً جاء مفعوله، مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. عندنا الفجر مفعول به أول وركعتين مفعول به ثانٍ. طيب جميل، وهناك فعل محذوف وجعل الظهر ركعة. لا تقدر بالربا. العطف العطف يعني أن الظهر معطوف على الفجر والعصر معطوف على الفجر وأربعا معطوف على ركعتين. فلا ربا. انتظر أرجوكم دعوا الربا. لا لا انتظر أستاذنا، أنت عطفت بحرف واحد أكثر من معطوفين أو أكثر من معطوف وليس ليس مفردا وليس جملة، لماذا لا نعطف جملة على جملة؟ العطف واضح وسهل، والفعل هو لأنهم يقول العطف يعني تقدير معمول محذوف ألغي، والبدل كذلك يعني تقدير الفعل أو العامل ولا يذكر. العطف والبدل يفيدان تكرار العامل غير مقدر، يفيدان المعنى كما قال هو وجعل، لكن لا يذكر. في العطف والبدل والتوكيد كذلك لا يجوز أن تقدر إلا إذا اختلف المعنى فتأتي. هنا جعل وجعل. دكتور علمونا أو علمنا أن العطف يكون بين المفردات أو بين الجمل، صحيح، لكن أنتم الآن عطفتم أكثر من مفرد على أكثر، صحيح، على أكثر من مفرد، صح، بحرف واحد، صح. لا بحرف، لاحظ عندنا و، نعم هو حرف الواو، وجعلوا والظهر والعصر، الواو واو واو عندنا واوان، الواو قبل الظهر معطوف على الفجر والعصر معطوف على طيب هبنا قلنا والظهر أربعا، هبنا قلنا والظهر أربعا بدون العصر، يكون الظهر أربعا كلمتان مفردتان معطوفتان على مفردتان. عندنا أربعة الثاني لسه واقفين عند أربعة الثاني، ما وصلنا إلى أربعة الثاني. لكن دكتور الجملة الآن بعيدا عن هذه الجملة، كيف نقول في جعل الفجر ركعتين والظهر أربعا، كيف نعطف الآن؟ سترى هذا في أربعا أربعة، كيف تغلب أربعا الثاني؟ معطوفة على ركعتين، على ركعتين، على أربعا قبل، على أربعا قبل. الفاء هنا عندنا فاء لا واو، بعد أربعا فاء، ها عندي فاء أربعا فأربعة أربعة. وهذا كثير، قرأت الكتابة صفحة صفحة، صفحة فصفحة، بابا بابا، يعني فاء صحيح. أربعة الثاني معطوف على الأربعة الأول منصوبا بالعطف، وكأنه قدر فعلا وجعل وجعل، لأن الفاء تعني أيضا قلت العطف والبدل والتوكيد يعنى فيها بتكرار العامل دون ذكره وتقديره. حيث المعنى مرة ثانية القاعدة معنى مرة أخرى القاعدة يريد القاعدة مرة أخرى. العطف والبدل والتوكيد عند النحاة على تقدير تكرار العامل دون لفظه واعتباره، حيث المعنى كأنهم كرروا الفعل والعامل لكن لا يدخل الإعراب في المعنى هذا، في المعنى على تكرار العامل، وفي الإعراب إعراب عادي، في المعنى على تكرار العامل، في الإعراب لا يحتاج إلى تكرار. تقول اشتريت خبزا ولحما، لحما معطوف كأنه اشتريت لحما، وبكل أسف هذا غير واضح في أذهان المعاصرين، وإنما يقولون نقدر ونقدر، التقدير سهل ولكن الربا غير سهل. أنا جاءني منذ 50 سنة عرض لا بأس به طرفة، في حلب أنشئت جمعيات لبناء مساكن للجامعيين فقط، شقة للأستاذ في الجامعة أو وظف في الجامعة. بدأت الشركة بالأساتذة، ثم دخل فيها التجار والمرابون واللصوص. كانت الشقة ب200 ألف تسلم بممتاز شكل ممتاز، أصبحت 2,000,000. وبيوضع رديء جدا وسخيف جدا. هات 2,000,000، أنا أستاذ بالجامعة راتبي كله 10,000 فرنك، 2,000,000 منين بجيبها؟ فجاءت المصارف والبنوك، نقرضك المال على أن تدفع الربا كذا كذا كذا كذا كذا. الأساتذة ركضوا هكذا، أنا قلت لا، لا أرضى. جاءني أستاذ شيوعي تقدمي، قال يا أخي لماذا رفضت؟ قلت هذا حرام ربا. حرام إيش؟ قلت يا حسن، قلت له لا يمكن. قال ما رأيك أن تقترض المال لي وأنا أدفع الربا وأنت براء منه؟ قلت له أنا براء إذن، ما أرضى. قال يا أخي شو التفكير هذا؟ إيش الرجعية؟ أنا أخذ المال وأدفع الربا وأنت بعيد. قلت له يجوز، لا أرضى. فذهب مغضبا، وجاءني عقد بالشهر ب200,000. يا رب، وتحت لي الباب. إن شاء الله، بفضل الله. إن شاء الله. لكن في هذا الموضوع قصة أطرف. قدمت الطلب لرئاسة الجامعة أنني أريد التعاقد مع جامعة كذا، فجاء موافقة. بدأت أجمع أغراضي للسفر. في اليوم الثاني كتاب آخر ممنوع، ممنوع أن يسافر فخر الدين. أنت قلت لي بالأمس لا بأس، وقعت معي كيف يأتيه أبناء الحرار المحبون محبة لدودة ويدسون، فجاء الكتاب بالمنع. ماذا أفعل يا رب؟ معي موافقة بالسفر تنتهي غدا، قلت سأهرب من الحدود هربا وأجو، لكن بعد كيف أهرب معي أولادي وأهلي كذا؟ فعلا مشكلة. ذهبت إلى مركز السفر والجوازات أسأل وأسأل، فرأيت موظفا أعرفه، كانت زوجته عندي طالبة. السلام عليكم. السلام، خير إن شاء الله يا أستاذ، ما أبرك؟ قلت له الأمر كذا وكذا وكذا. قال ورجيني الجواز. عندك يوم، لنا الحق أن نمدد لك شهرا دون الرجوع إلى المسؤولين. الله أكبر، شوف كيف الله يفتح أبواب. تركنا الربا فجاءنا بقى شهر، معي شهر زيادة تسمح لي بالسفر. جئت إلى كتبي وغرضي أدفعها، وين تجمع يا أستاذتي؟ ممنوع. قلت لا، جاءتني الموافقة. قال بين السلطات العليا، أو لا، إذا كان السلطات العليا فحق معك. فهموا السلطات عندهم السلطات العليا، خذت حالي وسافرت. بعدها رجعت حكم علي بكذا وكذا وكذا، قالوا أنت عبد السلطات العليا الحكم. قلت له لا، أنا الله، لا أحد أخذ الله يا أخوان، فلا تأسوا ولا تيأسوا. رجعت دفعت 2,000,000 ليرة أيضا لإصلاح الشقة، فكلفت 4,000,000، والأصل باتفاق 200,000 تأخذها في هذا المستوى بعد شهرين أو ثلاثة، بعد 10 سنوات تأخذها. فالشركات هي لصوص من الحزبيين طبعا. هذا جرى وكتبته وسجلته. فلا تأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. نعم نعم يكفي أن تتخاذ. من يسمع قول عيوان من يقول لنا؟ تفضل. نعم أستاذ بطير. ومن أين يعلم عدة ترتيب الأذان على ما هو عليه؟ وكيف تعرف عدة تنزيل مناسك الحج على صورتها ومضطرد العمل بها؟ ونحو هذا كثير جدا ولست تجد شيء. لاحظ كثيرا جدا تشبه وكذلك كثير جدا مفعول مطلق لكثير. كثيرا كثرة. نعم. جدا. ولست تجد شيئا مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله والحس منطلن على الاعتراف به. أنت لا تقف على ساكن. والنفس تقبله والحس منطلن على الاعتراف به. أرجوك حتى نعلم إخواننا الآخرين الوقوف على ساكن واجب. نعم. ألا ترى أن عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع؟ إذا كان سبق وقت الشرع ونحن قلنا بالأيام إن الأصول الشرعية سبقت الأصول اللغوية وجاء ابن جني فأقيس على أصول شرعية فهذا مناقض لقولنا. فكر معي. ألا ترى أن عوارض سبق وقت الشرع؟ إذن كيف توفق بين ما ذكرنا وما هو هنا؟ ممكن أن نقول إن هذه العوارض أو القواعد اللغوية لم تكن كيف نقول محررة، لم تكن مسجلة، لم تكن مقيدة، ولكن كانت في عقول الناس وأعرافهم. لكن الشرع جاء وقيد هذه القواعد الشرعية. هذه الأمور معروفة عند العرب يعملون بها دون قاعدة موضوعها، فجاء الشرع ووضع القواعد فهي أسبق وجودا لكن لا تقعيدا. تقعيدا لا تقعيدا. يجب أن نفكر لكي نوفق بين أقوالنا بعضها والبعض. شيخنا أيضا يمكن نقول أنها لا تعارض بينها وبين الشرع. أعد. لا تعارض بينها وبين الشرع. لا لا ليس التعارض. لا يوجد تعارض. يقول ليس هناك في موضوع التقديم والتأخير. نعم. ولا يتكلم عن التعارض، يتكلم عن التقديم والتأخير. إن اللغويين استفادوا بقواعد الشرع، ولكن هذه القواعد كانت في العربية قبل الشرع. نعم. مألوفة ومستعملة. كلمة عوارض هنا مسائل، يعني ماذا أقصد تحديدا كلمة عوارض هنا؟ العوارض الأمور العارضة في اللغة، يعني يقصد بها المشكلات مسائل اللغة. لا يعني الأساليب المتبعة في صياغة اللغة والمفردات والجمل، هذه عوارض على الكلام، لها قوانين في أذهانهم لم تسجل ولم تظهر لكنها قبل الشرع، فهي أقدم من الشرع وجودا وتحقيقا بعد الشرع. نقول تحقيقا أم نقول تقعيدا؟ تقعيدا يعني هو التحقيق. هل مقصود، أنا ما فهمت، هل مقصود الشرع يعني الشريعة، مقصود شرع اللغويين؟ الشرع الشريعة الشريعة يعني مقصود به قواعد الأصوليين إذن في اللغة، قواعد السنة أو الفقه. ها. قواعد الفقه. أصول الفقه. نعم. قواعد الأصوليين. نعم. قواعد الفقه وجدت قبل قواعد النحو في هذا التأصيل، لكن القواعد النحوية كانت معروفة في أذهان العرب أسبق، وفزع هذه تفسر وفزع إلى التحاكم فيه إلى بديهة الطبع. صح. فجميع علل النحو إذن مواطئة للطباع، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد. هذا التعبير فيه مبالغة، صحيح لكن فيه مبالغة. الله. هذا فرق. نعم. سؤال قوي، فإن قلت فقد نجد في اللغة أشياء كثيرة غير محصاة ولا محصلة لا نعرف لها سببا ولا نجد إلى الإحاطة بعللها مذهبا. هذا اعتراض على قوله إن جميع الأمور النحوية لها أصول. نعم. فمن ذلك إهمال ما أهمل وليس في القياس ما يدعو إلى إهماله، وهذا أوسع من أن يحرج إلى ذكر طرف منه، ومنه الاقتصار في بعض الأصول على بعض المثل مثل ولا نعلم قياسا يدعو إلى تركه، نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فع للم أو فع للم، تقف على ساكن أو تصل. نعم. بمثال فعل أو فعل أو فعل. نحسن. إذا وصلت بمثال فعل أو فعل وقفت، أو فعل أو فعل تقف، أو فعل أو فعل أيضا نقف على ساكن. نعم. ونحو ذلك. ونحو ذلك هذا معطوف على ما؟ بمثال معطوف على فعل لا لا لا معطوف على نحو نحو امتناعهم ونحو ذلك نحو ونحو واضح. نعم. وكذلك اقتصارهم في الخماسية على الأمثلة الأربعة دون غيرها مما تجوزه القسمة مما تجوزه القسمة، ومنه أن عدلوا فعلا أن فاعل في أن فاعل في أحرف محفوظة وهي ثعل وزحل. لا، بهذا ممنوع من الصرف. ثعل وزحل وهي ثعل وزحل وغدر وعمر وزفر وجشم وقثم وقثم وما يقل تعداده. وما يقل تعداده. ولم يعدلوا في نحو مالك وحاتم وخالد وغير ذلك وغير ذلك. فيقولون ولم يعدلوا فيقول ملك ملك أيضا من الصرف، يعني ما سمعناهم قالوا ملك ولا حتم. نعم. فيقولون ملك ولا حتم ولا خلد. صحيح. ولا خلد. ولا خلد. ولسنا نعرف سببا أوجب هذا العدل في هذه الأسماء التي أريناكها دون غيرها، فإن كنت تعرفه فهاته. صحيح. يعني أنت تدعي وفي دعواك باطل هاته. نعم. فإن قلت إن العدل ضرب من التصرف وفيه إخراج للأصل عن بابه. أنا أسأل عن هذه الفتحة تحت الهمزة الكسرة، ما معنى هذه الكسرة تحت الهمزة؟ لا معنى له. الهمزة تحت الألف خلاص. هذا محض الربا. هذا ربا أيضا في الرسم. محض الربا. لا. هذا محض الربا. هناك ربا في الرسم وفي التفسير وفي الإعراب وفي النشر وفي أشياء عجيبة. نعم. فإن قلت إن العبد ضرب من التصرف وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض صح. ولم يجب أن يشيع في الكل ولم يجب أن يشيع في الكل. نعم. قيل فهبنا سلمنا ذلك لك تسليما. قيل هذا قيل يوصل قيل يوصل لا يقطع لأنه جواب إن والسؤال صغير. جميل. نحن من قبل قطعنا الجواب لأنه السؤال طويل. السؤال سطران، فالمفروض قيل يوصل. نعم. فهبنا سلمنا. نعم. فهبنا سلمنا ذلك لك تسليم نظر، فمن لك بالإجابة فمن لك بالإجابة عن قولنا فهل جاء هذا العدل في حاتم ومالك وخالد وصالح ونحوها دون ساعد وزاحل وغادر وعامر وزافر وجاشم وقاسم. ألك ها هنا؟ هنا انتهى السؤال. نعم. أين السؤال؟ فمن لك؟ فمن لك بإجابتي؟ عندنا نعم. فمن لك؟ وهلا؟ هنا ليس سؤالا. هذا ليس سؤالا. ليس سؤالا. هلا؟ ليس سؤالا. تحضير. صحيح. السؤال هذا لقوله فمن لك؟ ودخل فيه تحضير. تحضير. نعم. بل سترى أنه في سؤاله يدخل أسئلة وأسئلة وتعضيضات ويضيع الإنسان إلا إذا فكر. نعم. ألك هاهما نفق فتسلك أو مرتفق فتتطور؟ هذا سؤال جديد أيضا. يا سلام. داخل السؤال الذي مضى من قبل، ألك هاهما نفق فتسلك أو مرتفق فتورك، ما معنى التورك؟ تضعه تحت وركك، تستند عليه، تعتمد عليه. تتورك يعني طيب. يعني تضطجع. تضطجع عليه، نعم. تضطجع أين؟ يعني الورك. تكان مكان تحاول أن تجد لك مجلس وليس مجلسا، تسحب. يا الله. أنت تأتي أحيانا يقول لك أنت ستعترض، لكن اعتراضك فيه انزلاق. غير ثابت. نعم. وهل غير أن تخلد؟ هل تخلد؟ وهل غير أن تخلد إلى حيرة؟ هل غير؟ وهل غير؟ نعم. وهل غير؟ ما أعرب غير؟ نحتاج إلى بيان. غير أن تخلد. خبر الخبر ليه؟ لمبتدا. المبتدا محذوف. انتبه الى العباره قبل. ألك ها هنا؟ ما معنى ذلك؟ اذا مبتدا. وهل غير لك؟ لك حذف لك. مبتدا خبره محذوف، يعني هل غير هذا لك كائن لك؟ لاحظوا العلاقة المعنوية، حذف الجر مجرور الدالين على الخبر، حذف الخبر وما يتعلق به. نعم. هنا يجب أن نقدر المعطوف لأنه لا بد منه. لا يستقيم الكلام إلا به. نعم صحيح. وهل غير أن تخلد إلى حيرة الإجبال وتخمد نار الفكر؟ نار الفكر حالا على حال. نعم. ولهذا ألف نظير. ألف نظير. يقول له يا ابن جني عندي ألف نظير، أين أنت؟ نعم. بل ألوف كثيرة ندع الإطالة بأيسر اليسير منها. وبعد بما تعلق وبعد؟ بالفعل صحة. يقول بالفعل صحة الأخ. والفاء كيف تعلق بالفاء؟ يقول رابطة. الفاء قال رابطة. رابطة. لكن يعني هي حرف عطف. لا لا لا. زائد. نعم. زائد. نعم. الفاء حرف زائد. حرف زائد. لي ليس للعطف معروف. لا. لتحقيق علاقة الفعل بمعموله. هنا عندنا وضح متعلق به بعد، والفاء تحقق هذه العلاقة لتحقيق وصل الفعل بمعموله المتقدم عليه. والآن سأقول لكم وغدا فإننا سنسافر، عندنا ظرف بعده فتأتي الفاء حرفا زائدا لأن شبه الجملة كالشرط في الترتب، الظروف تفيد معنى يشبه الشرط، فتأتي الفاء زائدة للربط لتعلق المعمول بعامله. نعم. وبعد فقد صح ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله تعالى ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا وجه المصلحة والحكمة قائم فيه، وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه. وليست كذلك حال هذه اللغة. ألا ترى إلى قوة تنازع أهل الشريعة فيها وكثرة الخلاف في مبادئها، ولا تقطع فيها بيقين ولا تقطع فيها بيقين ولا من الواضع لها ولا من الواضع لها نحن قلنا لا تقطع فيها بيقين متعلقان بتقطع، لكن ولا من الواضع لها، ما هذه أعرابها؟ كيف الشريعة يعني هو يسأل المعنى، هل يسأل الشريعة من الواضع لها؟ لا هو قال قبل قليل قال الكلام على اللغة. هو يقول ألا ترى إلى قوة تنازع أهل الشريعة فيها؟ في اللغة. أهل الشريعة يتنازعون في اللغة؟ طبعاً سترى عند الفقهاء والمفسرين والأدباء اللغويين آراء مختلفة في أمور اللغة، فلم يقطع بينهم فيها، ففيها إشكالات كثيرة. ولا من الواضع لها، حتى من وضع هذه الأمور؟ الله أعلم. جملة الواو حرف عطف، ولا لا ما هذه لا؟ أي سؤال؟ ولا من الواضع لها، لا تقطع فيها جملة من الواضع لها محلها بالإعراب. هل هي جملة؟ نعم. لا من؟ عاطفة للتوكيد لأي شيء. والواو، الواو حرف عطف، والجملة معطوفة على ما؟ على تقطع أجل. على تقطع قبل تقطع. على مفعول تقطع. ما هو المفعول؟ على شبه الجمله، على يقين. يقين شبه الجمله معطوف على اليقين في حال جر العطف. نعم. لا يقطع من الواضع لها. نعم. فالواو حرف عطف، ولا حرف نفي زائد، ليس زائد فيها عطف الا لتوكيد، لتوكيد النفي، توكيد النفي قبله. نعم. ومن الواضع معطوفة على اليقين في محل جر بالعطف. ولا كيف أيضا، كيف وجهه معطوف على يقين. نعم. لا نقدر الفعل. ولا كيف وجه الحكمة، ولا كيف وجه الحكمة في كثير مما أريناه آنفا من حالها. انتهى الاستفهام. أين الاستفهام؟ ألا ترى، نسيه خلاص، هو نسي علامة الاستفهام. وأين نهاية ألا ترى؟ ما وضع أصلاً علامة الاستفهام أصلاً؟ استفهامات كثيرة متداخلة، نحاول أن ننهي كل منها. ألا ترى إلى قوتي؟ ألا ترى أين نهايته؟ ألا ترى إلى قوتي نهاية أهل الوضع؟ نعم. وكثرة الحكمة من حالها ويقول من كلمة من حالها. آخر ألا ترى، وما هذه؟ الحاكمين. نعم. وضمنه استفهامات. ألا ترى على أنه أحكم الحاكمين. في اللغة تنازع كثير، وفي الأحكام الشرعية وضعها الله. ألا ترى أن اللغة فيها اضطرابات كثيرة لا تعرف، والأمور الشرعية وضعها الله. انتهى الأمر. سيدي هنا نعود إلى الجملة التي قبل، ولا تقطع فيها بيقين ولا من الواضع لها. ما فهمنا العطف هنا؟ ما هي؟ ما فهمنا العطف؟ أنا أرفع صوتي. نسأل عن جملة لا تقطع فيها بيقين ولا من الواضع لها. لا لم نفهم العطف. صحيح. لم نفهم كيف العطف. يقول الأمور النحوية اختلف فيها العلماء، ولا تستطيع أن تقطع أقطع بصحة هذا أو هذا، لكن الأمور الشرعية تقطع أن الله وضعها. فإذا زعمك أن الأحكام النحوية أقرب إلى المنطق فيه نظر، الأمور النحوية واللغوية فيها خلافات كثيرة، ولكن الأمور الشرعية الله وضعها انتهى الأمر. يعني هو كأنه دكتور يقول ولا تقطع فيها بيقين، ولا تقطع بالواضع لها ولا بكيفية الحكمة، هكذا هنا يعني هذا المعنى صح؟ يبقى القول في اللغة، يبقى القول في اللغة لا تقطع بيقين ولا تقطع بالواضع، لا تقطع بيقين فيها في اللغة ولا تقطع بيقين في الواضع لها، اللغة تكون معطوفة على فيها ليس على بيقين. الأمور اللغوية فيها نظر كثرة عند العلماء هذا، لكن الأمور الشرعية متفق على أنها من عند الله. دكتور هو يسأل من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، هو يقول هو يرى أن جملة من الواضع لها معطوفة على جملة على شبه الجملة أنتم تقولون بيقين، وهو يقول لا معطوفة على جملة فيها جملة ولا من الواضع، أنتم تقولون معطوفة على بيقين، هو يقول لا معطوفة على فيها. فيها جار مجرور ومن الواضع جملة ولا بمن، يعني لا تقطع بيقين ومن الواضع، يعني أنا فهمت الجملة لا تقطع في اللغة بيقين ولا تقطع بيقين بمن وضعها أو في من وضعها. إذا قلت بيقين ف بيقين لا تقطع بيقين فيها هي، نعم. ولا في من وضعها على يقين. لا لا لا تقطع فيها ولا في من وضعها بيقين. عال إذا تعطف على ما على فيها، لا لا لا تقطع بيقين فيها ولا من الواضع بيقين فيها ومن الواضع، يعني الواضع لها وتحليلاتها أيضا لا يقطع فيها، تفسيرها وتقعيدها ومن وضعها لا نعرف، العربي أي عربي، لا تقطع فيها بيقين ولا من. نعم الجملة معطوفة على بيقين، الجملة استفهامية. وكذلك ولا كيف عاطفة مفردة. نعم نعم وما هذه سبيله وما يشك في وضعه وتحليله على يقين يقابله ما يعرف وضعه يقين جار ومجرور. فأنت أيها اللغوي تتحامل على الفقهاء وتزعم أن النحاة أقرب إلى المنطق منهم من الفقهاء، فوضعها أحكم الحاكمين متفق، واضطرد المقاييس على أنها وشاهدت النفوس خلاف الأمور اللغوية والنحوية. أنا أقول أين آخر ألا ترى الاستدلال هو الحاكمين، ألا ترى أن الأمور اللغوية مختلف فيها والأمور الشرعية متفق على أن الله وضعها. ما زال الإشكال قائما في ولا من الواضع لها. نعم. العطف هنا غير مترسخ في الأذهان، لا يقطع فيها بيقين ولا من. دكتور هل نعرب إذا أعربنا الجملة ولا تقطع فيها بيقين إلى نهاية الجملة سريعا ربما يتضح الأمر، لا تقطع. نعم. لا نافية وتقطع فعل مضارع والفاعل أنت فيها الجار والمجرور هنا بما يعلق، هات لشوف لا تقطع فيها بسم تقطع نعلقه بتقطع. طيب متعلق بيقين، بيقين متعلقة بتقطع أيضا. طيب جميل. والواو عاطفة. نعم. ولا لتأكيد النفي. نعم. من اسم موصول معطوف على، لا ليس موصول، من اسم استفهام، اسم استفهام من الواضع لها. لا تقطع في أحكامها بيقين ولا بيقينا من الوضع لها. من الوضع لها؟ ما نعرف. لا لوجودها يقين ولا للحاكم فيها بيقين. إذا لم يقين، إذا تكررت بيقين في المعنى، إذا كيف تكون معطوفة على بيقين؟ بيقينا في من وضعها وفي من أصلها. لا، لا تقطع بيقين فيها في تأصيلها. نعم. ولا بيقين في وضعها. إذا معطوف على فيها. لا معطوف، إذا معطوف على الهاء في فيها. لا ليس ممكن على فيها، لكن أقول على بيقين. ولا تقطع بيقين ولا بمن الوضع أيضا. بيقين. من العلم. نعم نعم. نفكر إن شاء الله نفكر فيها. لا بأس. دكتور. أظنها معطوفة على فيها على الهاء. لا تقطع في اللغة بيقين ولا من الواضع. نعم نعم صح. على كل حال دعوها لكم تفكروا فيها. طيب جميل. ولا كيف أيضا معطوف في الجملة. نعم. وما هذه سبيله. وما هذه سبيله لا يبلغ شأو ما عرف الآمر. ما عرف شأو ما عرف الآمر به سبحانه وتعالى سبحانه وجل جلاله. وشهدت النفوس واضطردت المقاييس على أنه أحكم الحاكمين سبحانه. أين نضع الاستفهام؟ قبل كلمة سبحانه. لماذا لا تكون بعد سبحان؟ لأنه سيكون الاستفهام عن معنى سبحان. وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تضعه بعد سبحانه. لا بد أن تكون بعد الأحكام الحاكمين. انقضى السؤال. أين أوله؟ ألا ترى؟ فكروا معي. أين أول السؤال؟ يا الله. خلاص خلاص. عندك 20 سؤالا. عندك استفهامات استفهامات استفهامات. أيها الآخر. أيها المتصل بي هذا الكلام. فمن لك؟ فمن لك؟ أن؟ فمن لك يجب؟ بقوله فمن لك بالإجابة عن قولنا؟ ألا ترى وضعنا هذا اسمح لي استفهامه الحاكمين. لكن خذ السؤال. نعم. إذن هل نضع استفهاما جديدا لقولنا قضى السؤال؟ لا. لا. يعني السؤال ألا ترى؟ لا. السؤال فمن لك؟ أقول له. يقول الأستاذ في الصفحة السابقة فمن لك؟ انتهى؟ لا لا يقول مرة في الصفحة السابقة فمن لك أستاذ الطوائف. أين هي فمن لك؟ السابقة أي عبارة؟ هو يقول يتعلق بجملة فمن لك؟ فمن لك أين؟ فهمنا سلمنا ذلك. أين فمن لك؟ قيل ها فمن لك بالإجابة عن قولنا. هذا هو السؤال. لا من لك وضعنا جوابه استفهامه عند قوله على حال. ودخل فيه لك ها هنا. فمن لك بالإجابة عن قولنا. هذا كله سؤال ضمنه سؤال وسؤال. وبعد على حال قلنا بعد على حال استفهام ينتهي به فمن لك. لا هو وفيه وهل غير أن يعني دخل استفهام في استفهام والاستشارة للاثنين لي فمن لك وهل غير أن. أظن انتهى السؤال. انقضى السؤال. ولهذا ألف نظير. أتركها لكم للأسبوع القادم إن شاء الله. لا بأس دعوها. قيل هذا جواب. انتهى السؤال هذا جوابه. نعم. قيل لعمري إن هذه أسئلة تلزم من نصب نفسه لما نصبنا أنفسنا من هذا الموقف له. وهنا أيضا من السؤالات الضعاف أضعافه غير أنه لا ينبغي أن لا لا لا هذه الموردة اختلطت، انت خلطت سطرين. عيد وها هنا استاذ اضعاف هذه المورده. وها هنا ايضا من السؤالات اضعاف هذه المورده. يقرأ من طبعة اخرى. انا اوضح له، هناك في نسختك سقط سطر. نعم نعم نعم الكلام واكثر من اضعاف ذلك ومن اضعاف اضعافه غير ان هنا هذا البيني ساقط عندك. نعم. غير انه لا ينبغي ان يعطى فيها باليد، بل يجب ان ينعم الفكر فيها ينعم يمعن ينعم، بل نعم. يجب ان ينعم الفكر فيها ويكاسب في الاجابه عنها. فأول ذلك أن لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة، بل ندعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهية. وإذا حكمنا بديهة العقل وترافعنا إلى الطبيعة والحس، فقد وفينا الصنعة حقها وربكنا بها أفرع مشارفها. وقد قال سيبويه: وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها. عندما ترى في كلام العرب اضطرارا وتغييرا للوجود، يكون عندهم في ذهنهم تفسير له. نعم. وهذا أصل يدعو إلى البحث عن حيل ما استكره عليه. نعم. ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، تستضيء به وتستمد التنبه على الأسباب المطلوبة. لا، التنبيه صواب، تنبيه، تنبه له ونبه عليه. يقول في اللغة تنبه له ونبه عليه، التنبيه يعني الصحيح التنبيه، تنبيه أصح. هو أشار إليها في الهامش، قال وفي الشين التنبيه، اختار الخطأ. الصواب التنبيه، وتستمد التنبيه على الأسباب، على بيان الأسباب يعني. نعم. ونحن نجيب عما مضى ونوجد معه وفي أثنائه ما يستعان به ويفزع فيما يدخل من الشبه إليه بمشيئة الله وتوفيقه. الشبه كما عندي الضبط فيها ضمة فوق الشين. ما معنى هذا؟ إذا وضعنا الضمة فوق الشين فكيف هي تقرأ؟ الشبه. تقرأ؟ الشبه. ال. ال. من الشبه. نعم. من الشبه. كان يحتاج أن يضع الشدة. نعم. كان يجب أن يضع الشدة. بدون شدة. العامة تقول الشبه، الجبال، الجيش. فهذه عامية. وضع الضمة لا بأس، لكن وضع هكذا بدون ضمة أفضل. تقرأها كما يجب، لكن وضع الضمة يقول لك اقرأ الشبه، فتشتبه عليك الأمور. نعم. نقف أم نكمل؟ نقف أم نكمل؟ صحيح. نحن الآن وقفنا ماذا كم 16 عند الجلسة الخامسة عشرة، وبين أيدينا موضوع الاستفهام. انتهى الاستفهام. ما زال الاستفهام. يعني قوله انتهى الاستفهام مشكلة. لو لم يقل انتهى الاستفهام لفهمنا انتهى الاستفهام، لأنه سيأتي بالجواب. قلت يعني قيل تشعر بأنها جوابا عن سؤال وقد انتهى، لكن عندما قال انتهى السؤال دخل في الإشكال. للأسبوع القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا والحمد لله. نعم. سؤال في مقولة سيبويه. نعم. وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهه. يحاولون هنا يقصد به يعني استخراج وجه له. عندما ترى عبارة لا تتضح معانيها، كانوا يسألونهم ماذا تريدون بهذا؟ يجيبون فيكتبون. الكلاب على البقر ماذا تريدون؟ قال أرسل الكلاب على البقر. سألوهم ما معنى الكلاب على البقر؟ المراد أرسل، يعني نحن نريد أرسل. فأما وجود الكلاب على البقر لا معنى وكذا، لا، عندنا في ذهننا. فإذا اضطروا إلى حذف أمر أو زيادة شيء ففي ذهنهم تفسير له، وقد سألوهم وكتبوا. قلت هذا، كانوا ينقلون أقوال العرب والإجابات التي يجاب بها عليها، وما في نفوسهم وحركاتهم من دليل على المعنى. لا يكفي أنت إذا أخذت الكلام هكذا، الكلاب على البقر، ففي قولهم وفي إشاراتهم وتعبيراتهم أنه هناك أمر يسجل، فنقلوا الكلام وأصداءه في نفوسهم وحركاتهم، والإجابات التي أجيبوا عنها سجلوها، ثم جاءوا وسجلوا القواعد. ففي أذهان العرب تفسير وتعليل إذا ظهر شيء من الاضطراب، اضطراب في الكلام. هو هنا عبر عنها بكلمة يحاولون به وجهها. فهم يسيرون في العبارة على وجه واضح في أذهانهم، ثم فسروه لنا. الواقع أن النحاة ما سجلوا التفسير كله، سجلوا بعض التفسيرات، لكن قالوا إن الكسائي دخل الصحراء ومعه 15 قنينة من الحبر. قنينة يعني ليست هذه قنينة يعني دبلجان دبلخ برميل، معه 15 برميلا من الحبر، وما رجع إلا بعد أن أنفذ ذلك وهو يسجل. فكم كتابا سجل أبو عمرو بن علاء؟ سجل عن العرب كتبا ملأت بيته حتى السقف، صار يقعد برا البيت، البيت كله بيسقط، ملأ البيت حتى السقف، ثم غسلها تقرؤا خشية أن يكون فيها شيء يسأل عنه يوم القيامة. غسلها. هذا أبو عمرو وغيره وغيره وغيره. تصور، فعندما ترى ما يسبب الخطأ أو الإهمال أو الغيبوبة في العبارة، لا بد أن في نفوسهم طريقا كانوا يسلكونه. ولا يمكن، حتى الطفل عندما يخطئ الآن، أنا قلت لطفل صغير يا بني أشعل الضوء، قال إبرزه، البريز مو موضوع، إبرزه أولا. لا في ذهنه كيف أشعل، ضغطت على الزر لكن البريز المتصل مفصول، إبرزه أولا بعده أشعله. وقع القلم، أين القلب يا أمني؟ تحت المنتظة؟ قال لا، هو أتحط. ما معنى أتحط؟ أكثر تحتية. في ذهنه أتحط، أنا ما أعرف ما أتحط، ما سمعتها من قبل إلا منه. ما معنى أتحط؟ تحت السجادة، تحت البساط. هذا الطفل الصغير. فما قبلك بالعربي الواضح البيان؟ إذا ظهر في كلامه غموض فلا بد أن يكون عنده توضيح لذلك، ويسلك فيه طريقا واضحا بقاعدة. فإذا وجدت في اللغة ما ليس له جواب فعندهم الجواب، ولم نسجله لأنه لا يمكن أن يجمع، لا يمكن أن نجيب عن كل سؤال يرد في هذا. يحاولون به وجها، به الباء هنا في به باضطرار بما اضطروا إليه، يعني يحاولون بما يحاولون بما اضطروا إليه وجهه، يعني يأخذون به وفيه طريقة واضحة. الهاء للاضطرار، والباء مع معنى الباء هنا هذه تكون المصاحبة أفضل. يحاولون بمصاحبته في أذهانهم فكرة ومنهج. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. في كل خير.